أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما دواعي الوضع فهي عدة أمور. كان الكلام في التقسيم الثامن من أقسام الخبر، فقد قسم الخبر إلى المسموع والموضوع، وعرفنا الموضوع وهو الخبر المكذوب والمفترى على أئمة الهدى على المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. وبعد أن ذكرنا الأدلة على عدم جواز نقل الخبر المكذوب والموضوع، يتكلم المصنف عن الدواعي والأسباب التي تؤدي إلى وضع الحديث. سيذكر أربعة أسباب: السبب الأول والغرض الأول والداعي الأول والإفساد في الدين. فإن جملة قد انتهوا هذه المهنة اختلاف الروايات من اجل تدمير الدين والافساد في الدين. السبب الثاني لوضع الحديث هو طلب الجاه والسند، فان معاويه كان يعطي الصور من الدراهم والدنانير لذكر الروايات في حقه وحق بعض الخلفاء، وكان ايضا يعطي الصرار من الذهب والدراهم والدنانير لمن يذكر روايات ويستري روايات في ذم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. السبب الثالث لوضع الحديث هو اكتساب المال، فإن البعض قام باختلاق بعض الروايات لكي يحصل على المال من بعض الخلفاء. والسبب الرابع هو للزهد والترغيب، ففي زمن من الأزمان قد رغبت الناس عن القرآن وابتعدت عن القرآن، فقام البعض باشتراء بعض الأحاديث على النبي لكي يرغبهم في القرآن. وفي زمن من الأزمان ارتبطت الناس بالدنيا ارتباطا شديدا، فاختلق البعض بعض المواعظ والحكم وبعض الأمور ونسبها إلى النبي لكي يبعد الناس عن الدنيا. على كل حال هذه دواعي أربعة في اختلاق الحديث، لكن الحكم واضح كما هو معلوم، لا يجوز اختلاق الحديث ونسبته إلى النبي والمعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. ثم يتكلم المصنف عن طرق تمييز الحديث الموضوع من الحديث غير الموضوع، ويذكر طرق الزمانية. الطريق الأول إقرار الواضع لوضعه، فإذا أقر الواضع أنه وضع الحديث فحينئذ لا نأخذ بكلامه لأنه أطف، وإقراره يقودنا إلى التمييز بين رواياته وروايات غيره من الثقات، فإن رواياته روايات الكذاب. الأمر الثاني الذي من خلاله يمكن تمييز الموضوع من غير الموضوع، الإقرار بلازم الواقع. كيف الإقرار بلازم الواقع؟ يعني ما كان في معنى الإقرار، كما لو قال أنني أروي الرواية الفلانية عن شيخي فلان، ونفس هذا القائل قال أني ولدت بتاريخ كذا، ولو تتبعنا هذا التاريخ لوجدنا أن هذه الولادة حصلت بعد وفاة ذلك الشيخ، بعد وفاته بسنة أو يوم أو عدة سنين، بحيث هو لا يمكن أن يدرك ذلك الشيخ، وهذه الرواية لا يمكن أن يحصل عليها إلا من ذلك الشيخ، فهو أقر بلازم الواقع ما دام أقر أنه ولد بعد وفاة ذلك الشيخ. يستلزم من تأخر الولادة، يستلزم كون الحديث مفترى على ذلك الشيخ ومكذوب. العلامة الثالثة التي من خلالها يمكن تمييز الموضوع، أن تكون في الراوي أو الرواية قرينة من خلالها يمكن تشخيص أن الحديث موضوع كركاكة الألفاظ. العلامة الرابعة أن يكون الحديث مخالفا لحكم العقل القطعي، والسنة لا يمكن أن تخالف أحكام العقل القطعية. العلامة الخامسة أن يكون الحديث مخالفا للكتاب الكريم أو السنة المتواترة أو القطعية أو المسلمة. العلامة الثالثة أن يكون إخبار المخبر عن أمر هذا الأمر تتوافر الدواعي على نقله كثيرا، إلا أن هذا الحديث لم ينقل إلا من قبله، كان ينقل حادث على النبي على الملأ العام، والحال أنه لم ينقل هذا الحادث إلا هو، روى هذا الحادث للنبي بمرأة من جنين المسلمين، وكان مثلا في وكانت في أمر يهم حياة الناس وأمورهم المعيشية، كان من المفروض أن ينقل هذا الحديث أكثر من واحد. العلامة السابعة الإفراط بالوعيد الشديد على أمر جدا بسيط، يعني عذاب شديد غليظ على أمر جدا بسيط، أو ثواب جدا عظيم وكبير على فعل شيء جدا بسيط لا يستحق هذا الثواب، مما يعلم منه أن هناك مبالغة. والعلامة الثالثة والأخيرة إذا كان الراوي مفرطاً في ذكر أمجاد طائفة من الطوائف والأحزاب، فإنه يحشد روايات تأييداً لآراء تلك الطائفة أو ذلك الحين، مما يوجب اتهام هذا الراوي. على كل هذه دواعي تمام، وبختم الدواعي الثمان لوضع الحديث نختم الكلام في التقسيم الثامن، وبختم الكلام في التقسيم الثامن يتم الكلام في المقام الأول من الفصل الثالث، فإن الفصل الثالث فيه ثلاث مقامات. المقام الأول في أقسام الخبر، والمقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها، والمقام الثالث في بيان مصادر روايات الأحكام وطرق صحتها. نحن إلى هنا كنا نتكلم في المقام الأول وهو أقسام الخبر. بدأنا الحديث من صفة 393 إلى صفة 438، هذا الكلام كله في المقام الأول، وهذا المقام الأول ليس موجود في الطبعة الأولى ذات المجلد الواحد، وبالتالي هذا المقام الأول كله مضاف إلى الطبعة الجديدة ذات المجلدين من صفحة 393 إلى صفحة 438، هذا كلها أبحاث جديدة أضيفت إلى هذا الكتاب الشريف. الطبعة الأولى التي هي مجلد واحد، المقام الأول من الفصل الثالث هو عبارة عن المقام الثاني هنا، طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها. نقرأ هذا المقدار، والأبحاث التي سبقتي أغلبها أبحاث بسيطة لا داعي للإطالة فيها، أذكر العناوين الرئيسية ثم نقرأ في قراءتها. المطالب التي قد تحتاج إلى بعض التقرير أقررها أولا ثم نقرأها، والمطالب التي لا تحتاج ربما أقرأها وإذا كان هناك شيء مبهم أوضحه في أثناء القراءة. ومن هنا إلى آخر الكتاب الأبحاث كلها سهلة وبسيطة. نعم يأتي بعض التفصيل والمناقشة في الأمر الثامن من أنحاء تحمل الحديث وهو الوجادة، لكن لا توجد مطالب صعب أيضا. وأما الذي سيأتي أغلبه سهل، أما دواعي الواضع يعني الأسباب التي تؤدي إلى وضع الحديث فهي عدة أمور. الأول لغرض الإفساد في الدين، فإن عدة من الزنادقة، من هم الزنادقة؟ الذين مرقوا من الدين دخلوا في الإسلام بالظاهر لغرض الإفساد وجعلوا أحاديثه ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حتى يشوهوا سمعة الإسلام ويستسخرون معارف الإسلام. المفروض يقول ويسخرون من معارف الإسلام وأحكامها، يعني المفروض يقول وأحكامه أحكام الإسلام أو أحكامها أحكام تلك المعارف ويسقطونها، يعني لغرض إسقاط تلك المعارف من أعين الناس، ويقال لا إسرائيلية، يعني الأفكار التي يراها بنو إسرائيل مثل كعب الأحبار وغيره، كان يهودي هذا كعب الأحبار ظاهرا دخل بالإسلام شهد الإسلام لسان وخليل وروايات تمثل فكر بني إسرائيل مثل روايات ماذا؟ مثل روايات التسليم أو أنه ملك الموت جاء ليقبض روح يعقوب عليه السلام فأبى فلطم ملك الموت وقع عينه وغير من هذه الروايات التي هي تجديد. إذا أردت تفصيل بعض هذه الأمور يمكن أن تقرأ كتاب الملل والنحل الموسى السبحاني في بداية الجزء الأول يسلط الضوء على هذا. أشياء كثيرة، منهم أبو العوجاء الذي خلد في زمان المهدي العباسي، فإنه لما أخذ ليضرب عنقه قال وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. ومنهم بنان بن سمعان النهدي، ويقال لها إسرائيليات، محمد جواد مغني إلى كتاب إسرائيليات القرآن، توجد دراسات حول الإسرائيليات عبر الإسرائيلية التي وردت في تذكرة القرآن وغيرها. ومنها بنان بن سمعان المهدي الذي اقترف أيضا بوضع الحديث. هذا الأسامي يمكن تراجع أنت كتب التراجم وكتب الواردة في الرجال بين تراجمهم. الذي اعترف ايضا بوضع الحديث هو محمد بن سعيد الشامي وكعب الاحبار وعروه بن الزبير وابو هريره والمغيره بن سعيد وغيرهم. ادعى الثاني لطلب الجاه والزمان كما ورد في معاويه انه كان يعطي الصراط لاصح ان يقول ماذا اصر من المال. اصر يعني كومه المال مجموعه المال. لوضع الحديث من نفح الخلفاء الافضل ان يقول في نفح الخلفاء وذم اهل البيت. ولذلك يعني لان معاويه كان يقتصر على وضع الماء على وضع الحديث في ذم اهل البيت ومسح الخلفاء يعني الاول والثاني والثالث دون امير المؤمنين علي بن ابي طالب. ولذلك وضع الثمرة يعني ثمرة من جنده أن قوله تعالى معروف ثمرة صاحب قصة العزق والأنصاري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وضع هذه الآية نزل في معاوية. وعن أبي هريرة إن الأمناء عند الله ثلاثة أنا وجبرائيل ومعاوية. أنا مو أبو هريرة أنا يعني النبي صلى الله عليه وآله. فقرن معاوية بالنبي وجبرائيل. وأشهد هؤلاء الذين وضعوا لطلب الجاه والسند أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وثمرة بن جندب وعروة بن الزبير. ثالثا اكتساب المال كما في أبي سعيد المدائني وورد في بيات ابن إبراهيم أنه دخل على المهدي. المهدي حب الطيور اللطية هذا هو رواية الطيور. وكان يعجبه المهدي الحمام الطيار الوارد من الاماكن البعيده. فروى من الرواة رياض بن ابراهيم روى حديثا عن النبي صلى الله عليه واله قال لا سبق الا في حسن او حاضر او ناف. الى هنا الروايه صحيحه هذا ضعف او جناح. يعني ماذا الطيور هذه واضح ولا؟ فأوعى له بعشرة آلاف درهم. فلما خرج قال المهدي كفاح كفاح كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله جناح ولكن هذا تقرب إلينا. هذا يعني منه رياس بن إبراهيم تقرب إلينا يعني أراد من ذكر جناح يتقرب إلينا. عزنا أنا أحب الطيور التي تطير وقال أو جناح كناية عن الطيور التي تطير. وأمر بذبحها هذه الطيور وقال أنا حملته على ذلك. واضح ولا؟ المهم الشاهد هنا أنه أضاف جناح حتى يحصل الرضوان. رابعا للزهد والترغيب. الترغيب إما في الدنيا الترغيب إما في القرآن أو الترغيب عن الدنيا. لأن الترغيب إذا تعلق به ترغيب فيه تفيد المحبوبية. ترغيب عام يعني تفيد المحبوبية. تقول فلان يرغب في الأكل ويرغب عن الموت يعني لا يحب الموت. يرغب في الحياة ويرغب عن الموت. لذلك يقول رابعا للزهد والترغيب. إما في القرآن يعني إما الترغيب في القرآن كما يقال لنعمه بن إبراهيم المروزي من أين لك هذه الأحاديث في فضل القرآن كل سورة سورة عن عكرمة عن ابن عباس وليس عند عكرمة شيء من ذلك. ومثل هذا عكرمة ومجاهد من الوضاعين مجاهد وعكرمة أغنى ما شاء الله ذكروا من الأحاديث ونسبوا إلى عبد الله بن عباس عن النبي. هذا عكرمة لو وضع أحاديث ما يجي كذا هذا نوع نخبر الزعيم المروزي وليت أدعو إلى مدينة من ذلك من هذه الرواة فقال رأيت ناس اشتغلوا بشيخ أبي حنيفة ومغازي محمد بن محمد بن إسحاق يعني كذا تعريف وأعرضوا عن القرآن فوضعتها حجلتين يعني فوضعت الأحاديث الواردة في فضل القرآن حجلتين يعني احتساب الأجر والثواب من الله وكذلك يعني من الواضعين في فضل القرآن ميسر بن عبد ربه وكذلك أبو الطويل فروي عن مؤمن بن إسماعيل قال لاحظ الآن يتبع من واحد إلى واحد إلى آخر شيء من قال لك من قال لك الآن يصل إلى شخص قال أنا لا من عندي من جيب المبارك التسامح إذا ماذا؟ التسامح إذا لم تعلم أنها موضوع هنا إذا عرفت أنها موضوع تستعمل بها الرواية تعمل عمل بكذا كان له ذلك ولو كان النبي لم يقل يعني كان في الواقع الذي هو مخفي عني أما إذا عرفت أنها موضوع بعد كيف؟ ولعل انا اختلف رواية ومن ذهب بقى على التسامح واضحوا لا قاعدة التسامح لا نلت على انها موضوع والعياذ بالله وضع على النبي وعلى الأئمة وكذلك ابو الطويل فروي عن محمد بن اسماعيل قال حدثني منه وقال هو رجل بالمدائن وهو حي فصرت اليه عن ذاته بالمدائن فقال حدثني منه وشيخ بواسط منطقة واسط فصرت إليه فقلت من حدثك فقال هو شيخ بالبصرة فذهبت إليه رحت البصرة وقلت من حدثك قال شيخ بعبادات أحسن شديد عند التتبع هذا الرجال فصرت إليه فقلت له من حدثك فأخذ بيدي وأدخلني بيتا فيه قوم من المتصوفة فقال حدثني هذا الشيء فقلت يا شيخ من حدثك فقال شاملنا لم يحدثني احد لكننا راينا الناس قد رغبوا عن القران يعني عزفوا عن القران ووضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم الى القران هذا اللي عزوا عن الذنوب الغايه تبرر الوسيله ماذا من غايتي جذب الناس للقران ماكو مشكله اختلفوا هذا مشكله الغايه لا تبرر الوسيله وإما في الترغيب والزهد عن الدنيا هذا الشق الثاني الشق الأول الترغيب في القرآن الشق الثاني الترغيب عن الدنيا وإما في الترغيب والزهد عن الدنيا والتوجه إلى الله تعالى فإن قوما ينسبون إلى الزهد والتقوى والصلاح بغير علم أصلا لا عندهم علم ولا هم ماذا ولا هم من يعرف التقوى أصلا فكان يعرف التقوى كان يكذب عن النبي بذلك الموعظة وينسبها إلى النبي والصلاح بغير علم ويحسبون أنهم ويحسبون أنهم أهل المعرفة فيضعون الأحاديث في الوضع في الوعظ والإرشاد والفضائل والكرامات وخوارق العادات ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا عن المعصية ويستدلون بما ورد من بعض طرق الحديث هذا الحديث يذكرونه يستدلون به لحظة الحديث من كذب علي متعمدا إلى هنا من كذب علي متعمدا يشملني لكن ليضل به الناس مو ليهديه الناس الرواية تقول ليضل من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مخرجه من النار وأما للترغيب يعني وأما من كذب علي متعمدا للترغيب والزهد وامثال ذلك مثل هداية الله الصغيرة فلا اشكال في الكذب والحديث غير شامل لهذا الشخص الذي يكذب من اجل الترغيب والزهد واضح ولا فلا اشكال في الكذب يعني فلا اشكال في مثل هذا الكذب الذي هو من اجل الترغيب والزهد والحديث غير شامل له يعني ولا اشكال في ان الحديث غير شامل لهذا الشخص على أفهم على من تعجب غريبا كيف ما يشمل ilk böyle merkeze bağlıya bıçağım dedi. Vâbu havlâ li yubedîn nâs ve kibâ annehu sevrâ alâbil kerimine cülâbılâbinnâ. فهذه هي الدواء المهم لجعل الحديث ويمكن تصوير غيرها ايضا ما شاء الله الدواعي وسبحان الطبق الاعظم هذه المباحث في موسوعته الملل والنحاس المؤلفه من 8 اجزاء في الجزء الاول موجود هذا المقدار. واما تمييز الموضوع وعلائمه علائم وعلامات الموضوع فقد ذكر لذلك امور. الامر الاول اقرار الواضع بوضعه. الواضع اذا اقر انني انا وضعت الاحاديث حينئذ يدور الامر بين امرين. اما انه فعلا كذبت الاحاديث ووضعها كما قال فيكون صادقا في قوله هذا مما يعني صدقه في هذا القول كذبه في بقيه الاحاديث والاقوال. هذا الشق الاول. الشق الثاني لا ان يكون في نفس كلامه هذا كاذب ويقول انا اذا كذبت الاحاديث وضعت الاحاديث يمكن نفس كلامه واقراره كذب ايضا من وين تفرض انه صادق؟ واضح او لا؟ فاذا الكذب يدور بين امرين اما ان يكذب في نفس الحديث الذي يقر فيه واما يكذب في الاحاديث التي ذكرها مع انه صادق في نفس هذا الحديث. على كلا الشقين تاتي الغرض. لو قلنا انه صادق في اقراره بالواقع فهذا يعني انه كاذب في الاحاديث التي ذكرها وواضع لها فلا يمكن قبول قوله. وان قلنا لا هو في نفس هذا الحديث كاذب اشتمل الكذب مما يعني انه لا افضل وثوق واطمئنان باخباره وبنفس خبره وبالتالي لا نضمن الا الى خبره هذا ولا الى بقيه اخباره. واضح ان شاء الله. على كلا الشقين انت مسلوبه على اي حال. الاول اقرار الوضع بوضعه كما تقدم عن المروزي نوح بن ابي مريم ذلك انه اقر بالوضع. وانا صفحة 435 الصفحة السابقة رقم 4 كما يقال لنحو ابن ابراهيم المروزي من اين لك هذه الاحاديث فضل القران ويقول وضعتها حسب السابق علينا. فقال فوضعت هذه الاحاديث حسب ثانيه حسب الاجر والثواب. وهذا الاعتراف والاقرار بالوضع حجه عليه فيؤخذ به وان كان لا يوجب القطع يعني وان كان لا يوجب هذا الاقرار القطع بتحقق الواضع. لماذا لا يوجب القاضي؟ لان احتمل انه في نفس الاقرار يكذب. محتمل او لا؟ محتمل. يعني الاحاديث صريحه وهو كذب عندما قلت انني وضعتها. لامكانه لماذا لا يوجب القطع هذا الاقرار؟ لامكان كذبه في اعترافه واقراره. ولكن هذا الاقرار بمثله يوجب المانع في قبول خبره. يعني توقف مع قبول الخبر لأنه يظهر منه الكذب إما وإما لاحظ لأنه يظهر منه الكذب إما في حديثه على الشق الأول وإما في حديثه السطر قبل الأخير على الشق الثاني. هو في الأخير لا والله حتى في الأخير هذا الإقرار معنا إذا أعطى وقلنا أننا نمتنع عن أحاديثه هذا شيء جدلي. لو نقول إقراره يدور بين أمرين إما صادق وإما كاذب هذا جدل. إذا كان صادق في إقراره لم يكذب يعني معناه بقية الأحاديث مكذوبة وإن كان كان في إقراري فلا يحصل ثبوت من هذه بقية الأحاديث. هذا فرق جذري. اطمئنان أكيد ما يحصل اطمئنان. نقول ما يصير اطمئنان، لكن نقول في الواقع والقبار احنا ما نطمئن، لكن في واقع العام، في الواقع ونفس العام، هو إما صادق أو كاذب لا يحلو، ما يصير لا صادق ولا كاذب. إذا كان صادق ما نقبل بقية الأحاديث. إذا كان كاذب من كذبه في هذا الحديث لا يحصل ثبوت منه. واضح؟ لذلك يقول لأنه يظهر منه الكذب، يظهر منه الكذب. إما في أحاديث، يعني إما أن يكون المنع في أحاديث لأن الظاهر، لأنه لو قلت لأن الظاهر هكذا، لأن الظاهر أن إقراره صحيح حيث إنه لا داعي له، يعني لا داعي لهذا الإقرار ولا مصلحة في إقراره على نفسه بالكذب. طبعا هنا نقبل كلاما من هذه الجهة، أي مصلحة في أنه يدعي أنه أنا كذاب وأنا واضع؟ لا يوجد داعي. المفروض ماذا؟ أن يقرأ على نفسه بأنه صادق اللهجة والحديث. اختلاف الداعي سواء هو داعي للسستم في العسل او داعي للترغيب، هذا غير مقبول عندنا. ما دام غير مقبول عندنا هذا الواقع لا اقبل احاديثه باجمعها، لان كلها مكذوبة. احنا مو كلامنا نفترض ان كلها مكذوبة، كلام احنا ما نطمئن ولا يحصل وثوق لهذه الاحاديث، فهي مخلوطه بين المكذوب وغير المكذوب، فجميعهما يسقط عن الحجية. واضحة؟ واما في حديثه هذا، يعني واما على الشق الثاني، واما ان يكون الامام في حديثه هذا، يعني هذا الحديث الذي اقر فيه على نفسه انه كذب، وعلى كلا التقديرين، يعني ان المنع اما في احاديثه او في حديثه الذي اقر فيه بالخصوص، اما ان نمنع جميع احاديثه او نمنع خصوص الحديث الذي اقر فيه، هو كاذب وساقط عن درجة الوثاقة فلا نقبل احاديثه فلا يحصل وثوق منها في احاديثه. الداع الثاني ما كان في نمل الإقرار، كما إذا حدث عن شيخ لا يمكن له ملاقاته وتحمل الحديث عنه، مثل ما إذا سئل عن مولده، هذا الراوي سئل عن مولده فذكر تاريخا يعلم أن وفاة شيخه كان قبل ذلك، يعني قبل مولده، ولا يعرف الحديث إلا من عند شيخه، إلا من عنده، يعني إلا من عند شيخه، فهذا اعتراف واقرار بلازم واضح. حينما اعترف ان مولده بعد وفاه شيخه هذا يستلزم ماذا؟ الواقع. ولم يقع انني وضعت الحديث، لكن اعترف بما يلزم منه وضع الحديث. الثالث ان تكون قرينه الراوي او الروايه يشخص معها ان الحديث موضوع، مثل ركاكه الالفاظ والمعاني، لكن ركاكة الألفاظ والمعاني لا تتم في موردين. المورد الأول إذا كان الحديث منقولا بالمعنى، إذا كان منقول بالمعنى معناه هو الراوي عبر بألفاظه، ربما ألفاظ ركيكة. والأمر الثاني روايات الأحكام، روايات في الفقه والطهارة إلى الزيادة، روايات الأحكام لم يراعى فيها جانب البلاغة وغير ذلك، فلو وردت ورقيقة أو واضحة أو بسيطة فلا يمكن أن نقول أنها ماذا موضوعها. يقول أن تكون قرينة في الراوية والرواية تشخص مع أن الحديث موضوع مثل ركاكة الألفاظ والمعاني، فإن الحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل تنكار. يعني ضوء كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر، وإن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. يعني الحديث فإن للمباشرة والممارسة مثلا في فهم لحن الحديث وصاحبه صاحب الحديث وتمييز ما يوافق مذاقه عما يخالف مذاق صاحب الحديث، كما أن الإنسان إذا جالس مباشرة شخصا مدة سنة أو سنتين يعرف ما يحبه ويكرهه، فإذا أخبر شخص آخر بأنه هذا الشخص يكره الشيء الفلاني وهو يعلم أنه يحبه فلا يصدقه ويبادر إلى تكذيبه. يقول فلان يحب الأكل الفلاني وأنا أعرف أنه أصلا ما يأكله، هو يبادر إلى تكذيبه. فكذلك بالنسبة إلى الأحاديث والروايات، الآن يستدرك في موضعين. نعم، بالنسبة إلى ركاكة الألفاظ، المورد الأول إذا كان الحديث منقولا بالمعنى ولم يكن اللفظ من المعصوم عليه السلام فلا دلالة فيها في ركاكة الألفاظ على الواو، لأن النحو بالمعنى. المورد الثاني وكذلك في أحاديث الأحكام فإنه غالبا لن يلاحظ بها مقام الإعجاز والفصاحة، بل أوتي بها بملاحظة حال الراوي ومطابقا لسؤاله وفهمه. يعني الإمام أجاب الراوي أو أعطى الراوي على ماذا؟ على قدر تهمه، فكانت تأدية بقدرها. إنه أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وهذا إنسان بسيط سأل الإمام، الإمام أعطاه على قدر فهمه. إذا كان هذا الإنسان بسيط، الإمام يأتي بألفاظ ركيكة بسيطة، بل أتي بها بملاحظة حال الراوي مطابقا لسؤاله وفهمه ومصطلحات قومه وبلاده. فالعمدة حينئذ، يعني حينئذ تكون الأحاديث من أحاديث الأحكام ملاحظة المعنى على ملاحظة الألفاظ. العلامة الرابعة أن يكون مخالفا للحصر القطعي هذا الحديث. مثلا لو جاء حديث أو مثلا ما تقال قال إن الله ثلاثة وليس واحد، ما تقبله. أن يكون مخالفا للعقل القطعي لحد لا يقبل التأويل. قال النقيض يجتمعان ويمتنعان هذا الحديث، أو يقول المعلول يتقدم على العلة بحيث لا يقبل التأويل ويشعر الحد والمزادة. ونسأل على ذلك ما نقله أن الباذنجان شفاء من كل داء، ولذلك قال بعضهم إذا رأيت حديثا يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قول الباذنجان شفاء من كل داء هذا مو حكم عقل قطع، العقل يرى أنه ممكن أو لا يرى أنه ممكن، ما يرى أنه مستحيل. هذه استحالة عرفية، هذه طبيعية، مو استحالة عقلية. فهذا التنفيذ في غير محله، لازم يجيب مثال مخالف الحكم قطع لو قال أن المعلول يتقدم على العلة، أو أنه ماذا توجد علة من دون وجود معلول، أو أن النقي بين يجتمعان ويرتفعان. أما هذا المثال الباذنجان يصبح لمخالفة ماذا؟ أمر طبيعي عرفي. خامسا أن يكون الحديث مخالفا للكتاب والسنة المتواترة أو المسلمات. لماذا قال السنة المتواترة؟ السنة المتواترة على قطعية، الكتاب الكريم على قطعي، لكن لو خالف خبر واحد ماكو مشكلة. وقد ورد في كثير من الأخبار بأن ما خالف القرآن زخرف باطل لم نقل وضربوه على الجدار. السادس أن يكون إخبارا، يعني الحديث إخبارا عن أمر مهم تتوفر الدواعي والأسباب لنقل هذا الأمر المهم بمحور الجميع، ومع ذلك ما توفر الدواعي لم ينقله إلا واحد، كحديث الوصى إلى أبي بكر أن النبي أوصى إلى أبي بكر. هذا أمر مهم تتوفر الدواعي خلاف عن رسول الله، يعني كلا واحد اثنين بخلاف حديث الغريب. الذي هو متواتر في العلامة الأميني الموضوعة الغدير مكونة من ثلاثة أجزاء مجلد في حديث الغدير أو حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة ما روى إلا أبو بكر على أساس يحرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها من النيران أو صلاة التراويح التي سنها عمر بن الخطاب في شهر رمضان هذا ما مذكور أو إذكار متعة الحج والنساء وإنسان ذلك متعة الحج والنساء متعة النساء يعني نكاح المتعة نكاح المنقطع وبخلاف الدائم واضح ولا تتفق مع المرأة على مدة معينة مقابل أجر معينة وهي تقول توجب مشعتك نفسي كذا على ما قدر وكذا في مدة كذا تتقول قبله متعة الحج لأن الحج على ثلاثة أقسام حج إفراد وحج قران وحج متعة لماذا سمي حج متعة؟ لأنه تفصل بين المتعة بين عمرة التمتع وحج التمتع تعتمر وتتحلل ذلك تعتمر مرة ثانية تحرم مرة ثانية إلى الحج بين عمرة التمتع وبين حج التمتع أنت تتمتع بمحرمات الإحرام من لبس المحيط والطيب وغير ذلك سمي متعة الحج. السابع الإفراط في الوعيد الشديد من يقولون واحد الوعد في مقابل الوعيد الوعد يعني ثواب جنة وعيد يعني عقاب نار الإفراط بالوعيد الشديد عن الأمر الصغير العقاب أو الوعد يعني ثواب الوعد العظيم والجزيل على الفعل الحقير كما روي أن فعل هذا العمل ثوابه يضاعف ثواب جميع الأنبياء والمرسلين وهو هذا العمل وعد ان تشيل خبزة مثلا من الطريق كل ثواب الانبياء والمرسلين بين موضوع كما هو ان يعني هذا العمل ثوابه يضاعف يعني ضعف ثواب جميع الانبياء والمرسلين وقد يتناول الفقهاء ذلك يعني ما ورد في الافراط بالوعد او الوعيد بحمل الاول على الكراهه هو الاول الافراط بالوعيد الشديد على الامر الصغير هذا مكروه يعني مكروه ان تفعل هذا الشيء لان في وعيد والثاني يعني والحمل الثاني ما هو الثاني الوعد العظيم والجزيل على الفعل الحقير البسيط يحمله الثاني على الاستحضار لان فيه وعد ثواب الثامن والاخير اذا كان الراوي مفرطا في طائفه من الطوائف والاحزاب سيريد بحديثه ترويج ما اعتقده كالسني يروي فضائل الخلفاء او الشيعي الغالي المغالي يروي روايات الغلو في الائمه واضح ولا مثل ذلك اللي غالوا في امير المؤمنين فاوقد لهم النار لكي يفرقهم حينما ادعوا انه اله فقالوا لا يفرق بالنار الا رب النار ثم ان هناك تقسيمات كثيره للخبر ذكرت في الكتب المفصله وقد اقتصرنا على ما له مثيل حاجه بما المثيل ومن شاء الاستزاده فليرجع فليراجع الكتب المختصه لعلم الدرايه كتب كثيره مختصه لعلم الدرايه لكن الكتب المفصله ابرزها كتابين الكتاب الاول كتاب مقراط الهدايه للشيخ عبد الله المعمقاني رحمه الله الان طبع في ثلاث مجلدات صاحب تنقيح المقال الى كتاب الرجال تنقيح المقال الان بيطبع في 48 مجلد ومقراط الهدايه في الدرايه والكتاب الثاني هو خاتمه مستدرك الوسائل للمحدث النوري اشتملت على طوائف الدرايه وهناك كتب كثيرة في الدراية من أبرزها كتاب الهداية وكتاب الرعاية على كل حال هذه الكتب الآن طبعتها دار الحديث في مجلدين دراسات في علم الدراية مجلدين طبع دار الحديث وأهم الرسائل والكتب في الدراية طبعت دار كتب مختصرة أبرزها كتابين عن ثلاثة للمناصرين الأول أصول الحديث وأحكام الشيخ السبحاني الثاني دروسي او لدرايه الشيخ اكرم بركات، والثالث او لدرايه الشيخ حسين المعين. هاي ثلاثه كتب مختصره لثلاثه من المعاصرين. هذا تمام الكلام في المقام الاول. المقام الثاني طرق تحمل الروايه وكيفيه نقلها، ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.